استطاع محمد صلى الله عليه وسلم أن يخلق من رعاة الإبل أساتذة وقادة، فهذا خالد بن الوليد، وهذا عثمان بن عفان، وهذا الصديق، وهذا عمر، وهذا علي، وذاك أبو عبيدة، وهذا وذاك. إنهم الرجال الذين صنعهم محمد صلى الله عليه وسلم. صبت القوافي لا زلفا ولا ملقا، شعرا نظمت به أمجاد من سبقا. صبت القوافي لا زلفا ولا ملقا، شعرا نظمت به أمجاد من سبقا. من صحب أحمد من طابت سرائرهم، فطاب منزلهم ظلا ومرتفقا. من صحب أحمد من طابت سرائرهم، فطاب منزلهم ظلا ومرتفقا. من علم الناس قرآنا يطهرهم، ويرفع الإصر والأضلال والرهقا. من زلزل الفرس والرومان زلزلة، وحطم الظلم والطغيان والنزقا. هم الأشاوس ملانت عريكتهم، هم الفوارس لو أبصر هم نسقا. صوت القوافي لا زلفا ولا ملقا، شعرا نظمت به أمجاد من سبقا. صوت القوافي لا زلفا ولا ملقا، شعرا نظمت به أمجاد من سبقا. من صحب أحمد من طابت سرائرهم، فطاب منزلهم ظلا ومرتفقا. من صحب أحمد من طابت سرائرهم، فطاب منزلهم ظلا فقا. من مثل حمزة والقعقاع إن حزبت، ومن لها كالمثنى إن غدت زلقا. ومن كسعد ومن كابن الوليد إذا ما البيض قد لمعت أو مضت ألقا. يا قاهري فرس والروم حسبكما، فخرا فذكركما في الكون قد عبقا. صوت القوافي لا زلفا ولا ملقا، شعرا نظمت به أمجاد من سبقا. صوت القوافي لا زلفا ولا ملقا، شعرا نظمت به أمجاد من سبقا. من صحب أحمد من طابت سرائرهم، فطاب منزلهم ظلا ومرتفقا. من صحب أحمد من طابت سرائرهم، فطاب منزلهم ظلا ومرتفقا. وحسب من حرك الأبطال مكرمة، عدل به أمن الفاروق من فرقا. خليفة كان للصديق تابعه، بحرب من فرق الإسلام وانزلقا. ومن كعثمان ذي النورين في كرم، يجهز الجيش يعطي ما له غدقا. صوت القوافي لا زلفا ولا ملقا، شعرا نظمت به أمجاد من سبقا. صوت القوافي لا زلفا ولا ملقا، شعرا نظمت به أمجاد من سبقا. من صحب أحمد من طابت سرائرهم، فطاب منزلهم ظلا ومرتفقا. من صحب أحمد من طابت سرائرهم، فطاب منزلهم ظلا ومرتفقا. ومن تراك علي الرأي إن صعبات، ومن تراك أمين المال إن برقا. أو كابن زيد وكابن العوف منقبتان، وطلحة وابن عوام ومن صدقا. من عنده مثل آبائي وأينهم، كم مثلهم خلق الأكوان قد خلقا. القوافي لا زلفا ولا ملقا، شعرا نظمت به أمجاد من سبقا. صوت القوافي لا زلفا ولا ملقا، شعرا نظمت به أمجاد من سبقا. من صحب أحمد من طابت سرائرهم، فطاب منزلهم ظلا ومرتفقا. من صحب أحمد من طابت سرائرهم فطاب منزلهم ظلا ومرتفقا. صوت القوافي في أصحاب سيدنا محمد سيد الإنسان مذ خلقا. لكن مدحي للأصحاب مجتمع بشخص قائدهم من للسماء رقا. مقال فيه أخو شعر فرائده إلا وقصر في وصف فما لحقا. محمد فضله في الكون مؤتلق وذكره بعد ذكر الله ما افترقا ما افترقا.